بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حديثيته كتاب تشيت وتوضيح الأحكام من حديثي 1318 سوا نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه، حديث هم بكيوة عبد الله بن عمر الله أمولي راد، قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم مسيما من تعاظم من يكوجكوزا في نفسه كتك نفسياك واختال أكيندك ومارينغو اختال في مشيته نكوى أناكويندك ومارينغو كتك مندواك لقي الله أتكتنا من يزمه سبحانه وتعالى وهو حالي يكون بيه عليه جياك غضبان من كسركية ونكتنا من يزمه حالي الله سبحانه وتعالى من كسركية فيوت يتكيجي كوزة وكديونا يعني مكوبة كتك نفسياك أو كوا أنا جيجام بانا كويندا كواميندو مارينغو atakutana Mwenyezi Mungu hali ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkasirikia. Akhrajahu al-Hakim, hadithi imetolewa na Imam Hakim wa sahahu na wa rijalu thiqat, wapokeaji ni waaminifu. Darajatu al-hadithi al-hadithu hasan, hadithi ni hasan. قال العراقي سمع الإمام العراقي أخرجه أحمد حديثين تلوان إمام أحمد كتك مسند والطبراني بن أميتو والحاكم كتك مستدرك وصححه وكيسايش وأخرجه الحاكم إمام حاكم أميتو في شعب الإيمان كتك شعب الإيمان كتابه من حديث ابن عمر وكمان حديث يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. قال المؤلف وسمى متنقاج رجاله الثقات حديثي ولو بكيان وات ومنيف. وقال المصنف نامسيم مؤلف وقال المنذري نامسيم إمام منذر رواته محتج به وبكياج وحديثي وطي نحج في الصحيح وقد كان صحيح ni wale walopokelewa hadithi kwao ambayo ni sahihi. Waqala al-Haythami rijaluhu rijalu sahih, wale wapokeaji ni wale wapokeaji hadithi sahih. Mufradatu hadith, matamshi magumu ya hadithi ya mtume hii ambayo tunayo. سيما من يفتح الميم من ويسكن النون من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا وبهذه بضم بين مبتدا من مبتدا. تعظم عظم الشيء يعظمه ميكوزا كيتو كيكوزا من باب كارما كتكملان وكارما عظما فعلا عظما فهو عظيم انكبه. وتعاظم بمعنى تصنع العظمة أن يفنى كوين انكبا. وتكبر كجفنى كبريه ورأى نفسه الكبر كون نفسيك كون أكبر فالعظمة الكبرياء كجي كوزا نكجي فنان كوباني كبريو نسأل الله السلام. اختال تخايل الرجل تخايلا يعني أمكوندك ومارينغو متو ليتوا التخايل. واختال في مشيته اختيالا نامكوندك ومارينغو كتكموندوك ومارينغو تكبرا مفنيا كبري. وعجب بنفسه نامبندزي وانا نفسيك متو أمبايا نكبرا نجيبندي سبح هذا أعجب بنفسي أبندزي ولا نفسيه نختال. فالخائل المتكبر خائل نمت من كبري جمعه خالة دو كبري. مشيته مشى يمشي مشيا إذا كان على رجليه أنا بقول نمت كميجو فهو ماشي لين من يكون. والجمع مشات wenye kwenda kwa miguu. Walmashia bikasri mim wasukun shin masdaru nawaid ni masdar ya sampuli. Jaa li bayani nau alfani mikuja kukubinishia sampuli ya tendo wasifati hii na namna yake. Ma yukhadhu min alhadith twapata mfunzo gani katika hadithi yetu فبات فنزو جاني كتحديثيات. الحديث حديثي يدل ينتونيشا على ذم الكبر ككشفه نكوبيزا كبري والتعاظم نكوبيزا كجيكوزا كجيكوزا مثل جونا أنا جفايا مكوبوا. ويظهر هذا التعاظم نهذهير هو كجيكوزا وهذا تكبرنا حقوق وانا كبري في مشيتي كتك مندقي في لنبقوان يظهره فيختال فيها كيندك ومارينغو سيسكول سيما فيختال فيها انا كيندك وغوغي غوغي ومارينغو تصنع هذا انا جفاني فيسلبه وفي لباس النياك فيسلبه علي هو سنين لنقو أو تا فيسلبه نعم أتا فيسبله أتا يبروز فيسبله كي بروز لنقو فيختال فيها katika mwendo asema wa hadha takabbur fi mashyati na huko kibri inadhihirika katika mwendo wake. Fayaktalu fiha anakwenda kwa maringo. Wa fi libasi na katika mavazi yake. Fayusbiruhu anaburuza. Wa kalamuna katika maneno yake. Fayatashaddaqu fi anajitafutia kwa njia ya kuzungumza kwa fasaha sana ili watu washangazwe. Anazungumza kwa njia fasaha kwa kujikalifisha, si kawaida, si maumbile, kujikalifisha. Wayataakar na yuazama katika kuzungumza kile anachokizungumza sana kabisa, azungumzie kwa ndani sana, kwa ndani sana. Wa fi nadhari na katika mangalizi yake. Fala yandhuru ila nnas, angali watu hivi. إلا ببعض عينه لا تمنغليا وبعض يجيشه لك وانغليا تهيف أكا وجازا ماتش وانغليا كوا جيشه باند وانغليا كوا جيهيو يتوى شزارة نظرة الشزارة. الإنسان بدل ما تنظر إليه يا بلال بأكمله تنظره بطرف عينك يعني هذا ازدراء له ونمضره كل كل تنظره به جانب عينك كذا بس نعوذ بالله من كبري. ويصغر خده ويجوز ما شافوا ياك كمرنت اتاكمونا وكبري انا جوز شافوا لكن amalahu ujuban wa kibran, geuza shavu lake kwa kibri na kujipenda. Mu'ridun biwajhi ani nnas, anageuza uso wake hataki kuonana na watu, anawapuzia. Hii ndio nini yake. Fayamiluhu kibran, anaigeuza shingo lake kutokana na watu kwa sababu ya kibri. Faman tasafa bihadhihi sifati dhamimati alkariha, yote atakayesifika na sifa hizi iliyobezwa ya aibu, alkariha, sifa zilizochukiwa katika sharia, kariha, zilizochukiwa, fahuwa mamkutun, huyo mtu amechukiwa. Mamkut, amechukiwa huyo, inda nas, kwa watu, amechukiwa na watu mtu kama huyo. Wa thaqilun ladayhim, natakuwa mtu mzito kwa wao. Wa mahallu sukhriyati, watafanya yeye ndio pale pa kufanya shere, kila wakija wamteza shere. Wa istihza'in bihi, na kumfanyia istihza ni khatari. Wanafanya maana wanamwagiza, wanamwagiza vile anavyokwenda, anavyogeuza shingo, anavyoangalia watu. Hata kwa wale, kuna mmoja atahifadhi kitu kimoja, watakujia huyu namna fulani, huyu namna fulani, watakuteza shere, watakusumbua. Ama funzo la pili, ama inda Allahi ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu, fa innahu yalqa rabbahu yawm al-qiyama, huyu mwenye kibri atakutana na mola wake siku ya kiyama. Wa huwa alayhi ghadban, hala kwa Mwenyezi Mungu ashamkasirikia kitabu, ashamkasirikia. Wa ghadabuhu mustajibun li iqabihi, na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu yampasishia hasira yake na adhabu yake. Falkibru wataadhumu, kuwa na kibri na kujikuza, min kabairi dhunubi, katika madhambi makubwa, yahitajia nini? Tauba, nasallallahu alaihi wasallam, yahitajia tauba. Tatu, jaat nususun kathira, mikuja dalili nyingi, fi dhammi alkibri, kwa kutia ila na kubeza kibri. Wa ahlihi, na wenye kibri, na wenye kibri. Shafama qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, innahu hakika la yuhibbu almustakbirin, Mwenyezi Mungu hapendi wenye kibri. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kibri. Hiyo suratu Nahli aya 23. Wa qala ta'ala, sema Mwenyezi Mungu, inni udhtu birrahmani, inni udhtu birabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmin hisab. Inni udhtu, hakiyangu mimi nimejikinga, birabbi, kwa mlezi wangu, wa rabbikum, na mlezi wenu, nana min kulli mutakabbirin, kutokana kila mwenye kibri, la yu'minu, asiamini, biyawmin hisab, siku ya hisabu, amini. Kwa hivyo mimi nimemegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni suratu Ghafir aya 27. Qala ta'ala, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Mwenyezi Mungu hapendi kila mwenye kibri, mwenye kujitwaza, fakhuru, mwingi wa kujifakhirisha. Wajua mimi, wajua mimi, wajua mimi. Ukiona mtu kama huyo tahadhari naye, wajua, wajua, ihdhar min hadha al-insan, ha, hadha rajulun anani. Taarifa anani ni mtu ana maradhi ya umimi, wa hadha kibrun, nasallallahu alaihi wasallam. Tayib, ni suratu Luqman aya 18. Hizi ni dalili zinazokashifu mtu kuwa na kibri. hatari mtu kuwa na kibri. Sangini wa mtoto mdogo aweza karuzukiwa kibri, akawa hata haelewi namna ya kuishi na watu, hata ukamwelekeza namna gani asikii. Kibri kimejaa kifuani, atanambia nini huyu? Atanambia nini huyu? Mimi naona hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye mambo yetu sisi, tuna haja. Utashangaa. Tayib, wajaa fi Muslim, kuja katika imaa hadithi ya Muslim, min hadithi bin Mas'ud, tukabana hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, قال كسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة حينجي بيبوني قط من في قلبه مثل بيكون بناني مواك فأنا مثقال حبة يعني كيوانغو شذرة كيوانغو شتيم بي ذرة خردلين من كبرين يا خدر بي خردلين نتيم kutoka maana kibriani ina maana khardal ni tembe moja ndogo sana. Mtu ambaye kwamba ana tembe ndogo ya kibri, basi huyu haingii peponi. La yadkhul jannata man fi qalbi mithqala habatin min khardal, mithqala habati khardalin min kibrin. Ataingia mtu ambaye katika moyo wake kuna mfano wa tembe ya khardal ya kibri, haingii peponi. رواه مسلم في ذلك المسلم من بكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى العظمة أكوبة إزاري نكي كوي چانغو والكبرياء نكرب ردائي نكي شالي چانغو فمن نازعني من يكنفو فيهما موجة كتكيزون بيلي عذبته نتماذيب ونتمتس حديث القدسي تماذيب ونتمتس حسين من يزمو سبحانه وتعالى نشيوتا بايا تجاريب كمفوا من يزمونه موجة كتك هزي مقوة ذاك الذو بيجي انفانه بس تجيباتا كوني مرتزو. إن قال في مختصر الإحياء سيما كتك مختصر إحياء علوم الدين إمام غزالي سمع الكبر والعجب داءان مهلكان. كبري ناكوجي بيندا نيماغون وسامبولين بيني ينايوانغاميزا. الله أكبر. الكبر والعجب داءان مهلكان. صلى الله عليه وسلم. والمؤنام والمتكبر والعجب السقيمان مريضان. نكبري نكجيبندا نيواغونجويل سقيمان نمرضينبيلي سقيمان مريضان نمرض سبولينبيلي سقيمان نيواغونج سبولين مريضان مريضان وهاوت واتويني امباو نيواغونجوا وهما عند الله نهيو مرض na sukumi hiyo mamkutani zime chukiwa, baghidhatani mamkutani hazipendwi, baghidhatani zime chukiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqaddama Allahu al-kibra, Mwenyezi Mungu amekashifu kibri fi mawadhi'a min kitabi, sehemu nyingi sana katika kitabu chake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Faqala sema sa'asrifu an aya, nitawajuza kutoka aya zangu za Qur'ani. Alladhina yatakabbaruna, wale ambao wanaojinyanyua na kujifanya wakubwa na kibri, fil ardhi, katika ardhi, bighairi haqqin, basi na haqqi, wale ambao wanajifanya katika hii ardhi kibri basi na haki, basi nitawageuza katika aya zangu. Wa haqiqatul kibri, ukweli wa kibri, ukweli wa kibri, sidqu kibrin, alhaqiqa maana sidq, حقيقة شيء معنى صدقه، حقيقة شيء معنى صدقه. أسمى ينقسم كبر يقوانيك إلى ظاهر اليوازي والباطن الفتك خفي، الظاهر البارز والباطن الخفي. ظاهر البارز الوازي كبش، نعم. فالباطل كبرياء إلو فيشيكا خلق نتبية في النفس إنو باتكانا كتك نفس. والظاهر نيلوازي هو أعمال نمتين تصدر إنو تكمانا من الجوارح تكمانا فيونغو. والأعمال نمتين ثمرات زنا متوندا، نعم. والأعمال نمتوندا ثمرات نمتوندا أو فائدة لذلك الخلق يا تبيهيو تبيهيو وخلق الكبرياء نتبيه يا كبري موجب للأعمال إن بسيش متندو. فالأصل كمسينج والخلق الذي نتبيه ما يقوم في نفسي لأن نفسياك فوق غيره نجيون جوية سكوية من صفات الكمال كتك صفة زوكا منه هو الخلق الذي نتبيه ما يقوم في نفسي يقول لأن نفسياك فوق غيره كما يكوجوه أسيكوية من صفات الكمال كما هي صفة وكمال. فعند ذلك يكون متكبرا كتوى تكوان متويون متكبر وكتوى نبغونا كما يكوجوه يا وات وات أتكوان متكبر، نعوذ بالله من ذلك. حديث يا 1319 وعن سهل بن سعيد وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سممت به صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان حركة يتكمن من الشيطان بتاك فنيا جامو بس لازم أبوله الآن. أخرجه الترمذي حديث بكان الترمذي وقال حسن لك يحكمك بالشاء إمام الترمذي سمع حديث حسن درجة الحديث حديث حسن ني حديثي نزوري. قال المؤلف أمسيما متنقاجي أخرجه الترمذي وحسنه حديث متلوانا إمام الترمذي ناكا أكيفاني حسن. وقد ذكر له السخاوي وقد ذكر له السخاوي في المقاصد الحسنة طرقا كثيرة تقوي حسنه والله أعلم. سيما متاج إمام السخاوي رحمه الله كتك كتاب شاك أمباتو كنا تويتوا المقاصد الحسنة مقصد يوم زول طرقا كثيرة إنجينينك يا حديثي تقوي حسنه ونتلي أنقوه كل درجة يا حسن والله أعلم. وقال المنذر رجال ورجال صحيح منذر سما وبكياجي وطيني وبكياجي حديث صحيح حين تتيزو يا حديث. مفردات الحديث بينما في قوم بحديث العجلة بفتحتي السرعة بفتحتين السرعة حركة في المشي كتك أكون إنه عجلة عجل عجل فنهارك فنهارك عجل. وفي المثل وفي المثل أنك تكفانه رب عجلة تهب ريثة رب عجلة تهب ريثة مدحا في التأني وكيسيف أبولة رب عجلة مرنينج سانة هارك تهب ريثا ndiyo inaileta kuchelewesha najifanya una haraka sana kumbe ndio inachelewesha Habibu mkona kugongana ukuta kule. Arsi haraka zako. Basi utarudi nyumbani. Ah, nimeumia. Sibana kutafuta plasta huko. Mara kidole kimeng'olewa huko. Kuendeka? Hakuendeki. Sasa mara nyingi sana huona haraka inafanya mtu achelewe. Achelewe. Tayib. Asema hii madhan kwa kuisifu fitani upole. Tani ni upole. Tana, tana. Tayib. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi ya tupa faida gani? Alana warrifq, akili na upole. Alana warrifq, akili na upole. Aslun kabirun, ni msingi mkubwa fi siyasati al-umuri, katika kuendesha mambo. Sasa yasusu, maana yumashi, kuendesha. Ushafahamu kupeleka mambo kuonesha wa ilaju hana kuifanyia dawa walidha jaa fi sahihi muslim imekuja katika hadithi ya sahihi muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ma kana rifqu haikuwa upole fi shay katika kitu chochote illa zana illa ule upole huipamba kile kitu unachokitenda kupambika kwa sababu ule upole makana haikuwa rifqu upole fishi katika chote ila zana ila kile kitu hupambika. Faida ya pili au funzo la pili al-umuru lati tahtaju mambo ambayo kwamba yanayohitajia ila tabassuri maarifa wa tafkiri na kufikiria watarawi na upole la yambaki sura haitakani mtu afanye haraka mambo haya mambo ambayo kwamba yatakana mtu tabasura awe na maarifa afikirie asifanye haraka la yambaki haitakani asuratu haraka wala ajalatu maana moja sura na ajala fiha بل لابد فيها فانا بدي دنياك من التروي بولي بولي وتعني نبولي تروي بولي بولي وتعني معنى موت وبحث الأمور نكو تفوت مامبو من جميع طرقها وتقبنا انجازاك زوت ووجوهها نكو انجازاك زوت معنى الطرق والجوه معنى موت حتى تظهر بك إذ الأمارات العاقبة علامة يمش اللجام أمارات معنى علامة الأمارات هي علامة تبي وعلامات المستقبل علامة ذا سكو زوسوني في الرغبات كتك كوبين دا في الأمور إمام والإقبال نكو إلكيا أقبل بمعنى عمي إلكيا فضل عمي إلكيا والإقبال إلى الله كو إلكيا ومن يزمه سبحانه وتعالى أو بذد ذلك أو كنيوم شهيله فنزلتات السلوك الحكمة كفاتا دي حكمة في الأمور كتكامان بو سبب نساب لنجاحها كفول جامب كمان لي نندناه بولي بولي مان بو كمان وسبب نساب لتوقي كجيكينغ مخاطرها نخطاري جامب كمان لي kenda pole pole katika mambo taratibu waende kakudhikia mambo hatari ukajiepusha walihadha hakika hii fa inna shari alhakim yizimungu mwenye hikma hatha ala shura ametuamrisha kushauriana watu kwa sababu gani mambo muhimu mambo muhimu lazima wakae chini watu wabadilishane fikra. طيب طيب طيب فقال تعالى وامرهم شورى بينهم نجبلوا لا كشوريانا كاتياو كنا جambo linafanywa na mtu mmoja jamani njoo njoo kitu hiki wewe semaje wewe semaje semaje haka طيب سورة الشورى آية 38 قال تعالى وشاورهم في الأمر وشاورك كمان بو آل عمران 159 وشرع الله تعالى صفة الاستخارة وشرع الله تعالى صلاة الاستخارة صلاة نمجزي مونغو أميتوكيا كما نشريا سالة يكتك شاوري ومتك شاورنا مولا سبحانه وتعالى ودعائها نقوم ليجمع المسلم إذا أبتك قسانيا مسلم بين استخارة الله تعالى بينكم تك شاوري من يزمو في الأمور كتكمامو وبين مشاورة الخلق بينك وشاوري كتك شاوري وبين أدام مشاورة الخلق شفاهم وأخذ ما لديه من الشورى والنصيحة في ذلك وأخذنا كتكوا ما لديهم وليوناه من الشورى كتكشوريانا والنصيحة في ذلك كتكوا كتكوا فكرا زوري مشاوري منزوري ومنزاك وكتكوا وكتاليوا فإذا إن هناك أمور واضحة هنا باب كنا مام بو يكوازي كبس المعالم على مزاك كنا مام بو يكوازي إن ألام أسف معلم تسبانين ما هو المعلم يا بلال ماذا قلنا معلم نسيت من غيره أكو نوفل معلم ني علامة من يوميك وإن مالين دي كفيك أبار وطعنا كباو كمين دي كوا وانزيا بمبكة مالين كيلومتر نقاب هذا معلم wengine sema kwamba zile njia barabarani za kushiria ahjarun fi at-tariq zile wenyewe ita mala inaitwa lafita ni zile signboard zile ndo lafita bazo kipita hapa gede hapa kisimo ndogo hapa wapi kano hapa manindi haka shafamu tayib أربع هناك أمور واضحة المعالم فوقنا ما بكم يقوازي ببنية السبل بينة السبل دي أكواز فلا ينبغي يتكان يتأني كفن حركة فيها بولي بولي فيها نانياك كيف تنجل كان واز عزيب سفن حركة لأن لا يضيع الوقت عنها سيئة قبطيزة وقت كتب سهالة والمبادرة لأن أكفني هارك فتفوت الفرصة وكفني هارك بيا إتتوبتشا إتتوكوسشا تباتي فرصة جيمة كنا ماما بكوانبا إكوازي على مزاكي جيازاكي زكواجي حيتكاني فلا ينبغي التأني حيفاي متكفنها أو بول فيها نانياك جيكت شواز لأن لا يضيع الوقت عنها سيجة قبطي زوكات والمبادرة إليها نكفنها لك كفنها لك سانا ناو بيها فتفوت الفرصة يكاو إليها لك يكاتو بيرشا فرصة إلي أمبايو تنجيباتا بلنا فايدة وسيوينا haraka sana wala usiwe na utulivu sana upole sana madamu mambo ni mambo yanayojulikana wa min ahamiha ta'atullahi ta'ala hiyo kwa muhimu zaidi ni kumtii Mwenyezi Mungu wal musara'ati fil khair na kukimbilia jambo la khairi. Wal ibadat na kukimbilia ibada. Qala ta'ala wasari'u kimbilieni ila maghfiratin msamaha min rabbikum kutoka Mola wenu. Wa jannatin kimbilieni pepo ardhuha upande wake samawati wal ardhu ni mbingu na ardhi. Kimbilieni Surat Al-Imran aya 133. Wa qala ta'ala fastabiqul khairat shindaneni katika kutenda khair. Surat Maida 48. Wa qala ta'ala yusari'una fil khairat wa nafanya haraka katika kutenda khair wa hum laha sabiqun naw ndo watangulizi katika khair. Awe ndo watangulizi katika khair. وجاء في البخاري كاجا كتابة البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة تكمان حديث إذا بكيوان أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن فجمت وقمتم صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقات أعظم أجر ني صدقة جاني إني مليب ومقوبة أعظم أكبر أجر ثوابا سفهم ني صدقة جاني ني ثواب كبا. قال متوما كسيما إن تصدق أن تصدق نيوتي صدقة وأنت صحيح حالك وبيوني مزيمة شحيح ويوني وبخيل المال تغشى الفقر ووقوبه فقير وتأمل البقاء نهوك ونترجيه كباك أنا وانا السعبر بعد ونطوي عن المال سكيوه وطوي الطباكي بانا لا إذا بس تلتوشة لكيك كما شاهم تمنزيك حركة ولا تمهل ولا أسي آخرشه حتى إذا بلغت الحلقوم مبكى روحي تكبو فيك كوني قرومبو قلت واسيما ساس لفلان كذا ولفلان ووسيا نلقيني واجباك ويتمي مال واتكان لفلان كذا. والنصوص في هذا كثيرة يعني دليلك كم لنقوني نينجي. نسأل الله تعالى تمنب مجزم أن يمن علينا بالاستعداد أتو تفضيل يتفني أتو بفضل ذاك وكجياندا كجياندا وكفني مامبو يريو ما تكف نتكفني بديسا. Kwa hiyo hadithi yatuonyesha mwanzo mambo karibu mengi. Mwanzo tumekatazwa kibri na ujub. Kibri na ujub tumekatazwa. Mtu kujikuwa na kibri na kujipenda ni ugonjwa umejaa katika mshtama wa Kiislamu. Na mtu ambaye kwa mwenye kibri hapendi wala hapendezi. Kusema kweli. Sasa mtu akikuangalia yale matendoka khalas huyu hafai tende zangu huyu hafai kuwa na urafiki na mimi bwana. Yasha kujua mtu haraka sana. Na dalili ni watu wanaopenda kujisifu. Unajua kwetu sisi kuna hivi, kwetu kuna hivi, kwetu kuna hivi. Yaani hata ukao umetoka nyumba ya vio kwenu huko haina haja kumsifia mtu. Sisi tutatoka nyumba ya nyumba ya udongo nyumba yetu. Kuna mtu atakupa nyumba zaidiyo? Hai, njoo nyumba yako atakupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wewe unajikuza na nyumba yako. Sasa utaona kwamba penda sana wale wenye kibri kukuza mambo yao kwamba wakifanya kitu kidogo wanaikuza, wanaifanya kubwa sana na kuifanywa kitu, wamefanywa kitu hata kama ni kidogo wanakikuza wapitisha mipaka. Kwa nini wafanyie watu kama wao? Kitu kama kile na watu fulani. Haridhii kitu kama ni kibri hiyo. Halafu watu hawa kwa haraka sana kukata haki kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wenye kibri alkibru batrul haqi wa ghamtun nas. Kibri ni kukataa haki. Kiambia sitaki manakwa. Asikia bwana, cha hadithi zako hizo hatutaki hizo. Na kudharau watu, kimwona mtu hiyo ndio kibri. Kukataa haki na kudharau watu. Haya yapo aslan kwa mujtamaa wa Kiislamu. Ikiwa itakuwa katika mujtamaa ni musiba, je ikiwa katika talabatul ilmi al musibatu a'zam. Idha kunta tadri fatilka musibatu wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Ikiwa jua kwamba kibri ni sifa baya, basi ni sahali, ni musiba hu. Ikiwa jua إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فمصيبة أعظم. كيف هجوكم بكبري نكيتو كبازانا بس مصيبة نكوبة زايد. كيف كبري نصفة موجة حتاري سانة. حتاري سانة تكاني متو أو نصفة كبري مونغو هبين سبحانه وتعالى مونغ كبري نا مونغ كجتوازا نا مونغ كجفياندا كتكا safu za watu, nyosha vifua kwa watu, kwa mtu hamkaribii kabisa kwa hivi. Sifahamu, hawapendi watu kama hawa. Kibri ni sifa moja mbaya sana, na mwisho wake itakutupa ndani ya moto wa Jahannam. Ndio ule sahaba radhiallahu anhu alipomwambia ule sahaba mwenzake, ya ibn Sauda, mwambia Bilal walikuwa ni Aba Dharr al-Ghaffar radhiallahu anhu, kama sikukosea, basi Mtume amwambia, innaka umruun fika aljahiliya, wewe ni mwanadamu una ukali nayo mambo ya kijahiliya, bado una mambo ya kijahiliya, utakuwaje una kibri wewe na wewe ni sahaba, basi una baki baki za kijahiliya. Akaambia au baada ya 20 aman ya Rasulullah, basi mpaka nimekuamini miaka 20 bado nikalina na bado na vumbi vumbi hiyo. Naam, unayo. Akamwita bila kaambia, njoo mimi akalala chini, akaambia sasa nikanyage kibri ikome, si mimi nimekudharau, sasa wewe nikanyage hapa ni unidhalilishe, nikome sasa, tufanya kibri tena. Watakana mtu isifa si nzuri wala haipendezi, isifa ambayo kwamba si nzuri wala haipendezi. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.